الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة حفظكم الله: أردت أن أسأل عن أمر أرادت أن تسأل عن أمر يقلقها، فتقول: من عدة سنوات ولا أعرف ماذا أفعل. كنت سكنت في سكن خاص بالطالبات في بلدها، وكانت تستخدم الهاتف وتلقت فاتورة بمبلغ معين، ولكن لمرض شديد ألم بها في تلك الفترة لم تستطع تسديد هذه الفاتورة، ثم اضطرت للسفر للسعودية للعلاج وتم قطع الهاتف بعدها، وأراد الله لها بهذه السفرة أن يدوم مرضها لسنوات ولم تعد لبلدها من ذلك الحين. هل يعتبر هذا دين عليها، علما أن شركة الاتصالات والمبنى الذي كانوا فيه تم إزالته والشركة قد تغيرت، وماذا عليها الآن؟ وإذا كان هذا دينا فكيف تتخلص منه بحيث لا تحاسب عليه بعد الموت؟ الحمد لله رب العالمين. لا جرم أن هذه الفاتورة التي فيها هذا المبلغ المالي والذي هو بسبب استعمالك لهاتف هذه الشركة أو لهاتف هذه الجهة، لا جرم أنه يعتبر من الدين الذي لا يزال باق في ذمتك، ولا بد أن تسعي بارك الله فيك السعي الحثيث إلى إبراء ذمتك من هذا الدين، وذلك بالبحث عن هذه الشركة. فإذا كانت قد انتقلت من مكان إلى مكان آخر فحاولي أن تجدي رقمها وأن تراسليها وأن ترسلي المبلغ لها، لأنها أحق بهذا المبلغ. إذا كانت قد انتقلت من بلد إلى بلد آخر واستطعت أن تجدي رقما لها سواء في البحث في الأنترنت أو غيرها، فإذا توصلت إلى هذه الشركة التي تخصها هذه الفاتورة فأرسلي المبلغ لهم، أرسلي المبلغ لهم. وأما إذا كانت شركة قد اندثرت وانتهت ولا يعرف لها طريق مطلقا، ولا يعرف لأربابها أي رؤسائها أي رؤساء هذه الشركة لا يعرف لهم طريق، وانغلقت الطرق في وجهك فلم تجدي لهم أثرا ولم تعرفي لهم خبرا، ففي هذه الحالة أرى والله أعلم، بما أنها شركة خاصة لا تتبع للدولة، أن تتصدقي بهذا المال بنية أصحاب هذه الشركة، لأن هذه الشركة ترجع ملكيتها إلى فرد من الأفراد أو إلى مجموعة أشخاص، فتتصدقين بهذا المبلغ بنية نفعهم بأجل هذه الصدقة. فإذا كانت قيمة الفاتورة مثلا 1000 ريال أو 1000 ريال مثلا فتتصدقين بها، ولكن لا يجوز لك أن تبدأي بالصدقة إلا بعد البحث الحثيث عن وجود هذه عن مكان وجود هذه الشركة أو عن مكان وجود ملاكها الذين كانوا يملكونها وقت هذه المكالمات الصادرة منك. فإذا لم تجدي لهم طريقا فإن ذمتك تبرأ عند الله إذا تصدقت بهذا المال بالنية على ملاكها، بالنية عن ملاكها، فتدفعين هذا المال لبعض الفقراء والمساكين بقصد أن تنفعي عن بقصد نفع ملاكها بأجل وثواب هذه الصدقة، فحينئذ تبرأ الذمة. والقاعدة في هذه المسألة تقول: إن الجهل برب المال يجعله في منزلة المعدوم، إن الجهل برب المال يجعله في منزلة المعدوم. فإذا لم تجدي لهم طريقا ولم تسمعي لهم خبرا ولم تعرفي لهم أثرا بعد البحث الحثيث فإنهم يكونون في منزلة المعدومين، في منزلة المعدومين، فحينئذ تتصدقين بهذا المال بنية نفعهم، وإن شاء الله ينتفعون بهذا المال في الآخرة. هنا تبرأ ذمتك والله أعلم.